السلام عليكم. أنا أمس كان عندي زيارة لمركز يطلق عليه أحد الأخوة عمره قريب من 50 أو 55 سنة. هذا المركز مختص بدعوة الجاليات للإسلام. كان معي واحد من الشباب هو اللي موصلني جزاه الله خير، يمكن عمره قريب من 37 أو 38 سنة، موصلني هناك. فلما جينا وقابلنا الأخ اللي مسؤول في المركز سلمنا عليه، قال له الشاب اللي معي: يا فلان أنا عارفك وأنت ما تعرفني. قال: كيف؟ فقال له صاحبي: قبل 25 سنة لما كان عمري 12 تقريبا أو 13 سنة، هو كنت في سادس أو أولى متوسط، جئتنا زائرا في المدرسة وسلمت عليه وأعطيتني كرت أذكار فيه أذكار الصباح والمساء، فلم أتركها منذ ذلك. يقول: ظليت محافظ عليها منذ ذلك الحين من 25 سنة إلى يومي هذا. شوف، أنت ما تذكرني ولا تعرفني، لكن من ذلك الحين يكتب لك الأجر. ولذلك يا إخواني، بركة العمل الصالح، توزيع المصاحف، توزيع الكتب، توزيع بطاقات الأذكار، حتى لو سافر الواحد إلى أي بلد وأخذ بلغتهم، من الأجر الذي يبقى لك. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. والله مصحف تترك في مسجد أو مكان يكتب لك أجر بكل من يقرأ في هذا المصحف. اليوم المصاحف خاصة الأجزاء الصغيرة، العشر الأخير، الثلث الأخير من القرآن ونحو ذلك، أحيانا بريالين وريال ونصف في بعض المصاحف، بعض الطبعات خاصة في الخارج تباع يمكن بعشرة ريال وأقل. اشتري ووزع. والله تعالى يقول: إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، اللي قدموا قبل موتهم وآثارهم اللي تركوها، يكتب الله بها الأجر وقد ماتوا. الله يجزاكم خير ويحفظكم ويبارك فيكم ويستعمني وإياكم في طاعته. أردت بس أني أخبركم بهذا الموقف. أسأل الله يجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا.